بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. فصل: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت ودخول الوقت ووقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه حتى يغيب الشفق الأحمر عندك يغيب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثاني، ويليه الفجر إلى الشروق، وتدرك مكتوبة مكتوبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل: شروط صحة الصلاة. الصلاة لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن، والفرق بين الشروط والأركان أن الشروط تسبق العبادة، بخلاف الأركان فإنها في جوف العبادة. وثانيا أن الشروط لا بد من استمرارها من أول العبادة إلى آخرها، بخلاف الأركان فإن كل ركن ينقضي بانقضائه. الثالث أن الأركان تتركب منها ماهية العبادة، فمثلا الركوع والسجود أركان تتركب منها ماهية الصلاة، بخلاف الشروط فإنها في الغالب تكون أمورا معنوية، تكون أمورا معنوية يعني من حيث التركيب، تركيب الماهية. فهذه ثلاثة فروق بين الشروط وبين الأركان. طيب، بقي الفرق بين الشروط والواجبات، بقي الفرق بين الركن والواجب في الصلاة. الركن والواجب يشتركان ويفترقان، فيشتركان في أن كل من تعمد تركهما بطلت صلاته، إذا تعمد ترك الركن بطلت صلاته، وإذا تعمد ترك الشرط بطلت صلاته. فمثلا الركوع ركن، تعمد ترك الركوع فقد تبطل صلاته. تسبيح الركوع والسجود، لو تعمد أن يدع التسبيح في أثناء الركوع وأثناء السجود بطلت صلاته. إذن يشترك الركن والواجب في أن كل من تعمد تركهما فإن صلاته تبطل. يفترقان في حال النسيان، فالركن لا بد من الإتيان به، لا بد من الإتيان به، فمن ترك ركنا لم تتم صلاته إلا به فعليه أن يأتي به وبما بعده، لا بد من الإتيان به. من ترك الركوع لا يقال لا يجبر، بل لا بد من الإتيان بالركوع والرجوع إليه، إلا أن يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها فتلغو الأولى وتقوم الثانية في مقامها. وأما الواجب فإنه يجبر، الواجب يجبر بسجود السهو. هذا الفرق بين الواجب وبين ماذا؟ الركن. يشتركان في أن من تعمد تركهما بطلت صلاته، ويفترقان في حال السهو والنسيان، في أن الركن لا بد منه حتى لو نسي، أما الواجب فيجبر بماذا؟ بسجود السهو. يقول: شروط صحة الصلاة. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تبارك وتعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وأما شرعا فالشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم، كذا ما يلزم عدم العدم ولا يلزم وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولكن هل يلزم من وجودها وجود الصلاة؟ لا، لأنه قد يتطهر ولا يصلي. المانع بالعكس، المانع يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود. فمثلا الحيض مانع من موانع صحة الصلاة، يلزم من وجوده عدم صحة الصلاة، ولكن هل يلزم من عدمه الوجود؟ لا، إذ قد تكون المرأة طاهرة ولا تصلي. السبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يقول شروط صحة الصلاة ستة، ودليل حصرها بهذا العدد التتبع والاستقراء حسب ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، وإلا فإن بعضهم يزيد إلى تسعة كما مر بنا في مختصر المقنع. قال ستة: طهارة الحدث، طهارة الحدث، وتقدمت أين تقدمت؟ في كتاب الطهارة تقدم الكلام على الحدث الأصغر، طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر. والدليل على اشتراط طهارة الحدث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. قال: وتقدمت، يعني تقدم ذكرها في كتاب الطهارة. ودخول الوقت، وهذا هو الشرط الثاني، دخول الوقت، دخول الوقت. والوقت من أهم شروط الصلاة، أهم شرط من شروط الصلاة هو إيش؟ الوقت. والوقت، والمؤلف هنا رحمه الله لم يقل الوقت كما عبر به بعضهم، وإنما قال دخول الوقت. وفرق بين قولنا الوقت ودخول الوقت، لأننا إذا قلنا الوقت فمعناه أنه لا تصح قبله ولا بعده، وإذا قلنا دخول الوقت فمعناه لا تصح قبله ولكن تصح بعده للعذر. ولذلك التعبير المؤلف رحمه الله هنا جيد أن قال دخول الوقت، دخول الوقت، فيشترط صحة الصلاة دخول الوقت لا الوقت. والفرق بينهما أننا إذا قلنا من شروط الصلاة الوقت فمعناه أنه لا تصح قبله ولا بعده، وهذا لا يتأتى إلا في الجمعة. الجمعة هي التي يقال الوقت، يعني الجمعة الوقت شرط في صحتها، فلا تصح قبله ولا بعده. يقول دخول الوقت، والدليل على اشتراط دخول الوقت قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والنبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت حين أمه جبريل عليه الصلاة والسلام في يومين، أمه في أول الوقت وفي آخر الوقت، وقال: يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. فاشترط لصحة الصلاة الوقت، فلا تصح قبله، لا تصح قبله، يعني قبل الوقت. وهل تصح بعده؟ نقول نعم تصح بعده، لكن بشرط أن يكون معذورا على القول الراجح. وإن كان مذهب الجمهور على أن الصلاة لا تصح قبل، يعني كون الصلاة لا تصح قبل الوقت محل إجماع، لكن كونها ولكن بعد الوقت هل تصح أو لا؟ الجمهور على أنها تصح مطلقا، فإن كان معذورا فلا شيء عليه، وإن كان غير معذور فإنه يأثم إيش؟ وتصح صلاته، يأثم وتصح صلاته. إذن الصلاة قبل الوقت لا تصح، وأما بعد الوقت فالجمهور على أنها تصح مطلقا، لكن إن كان معذورا فلا شيء عليه، وإن كان غير معذور فإنه يأثم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الصلاة بعد وقتها لا تصح إذا كان غير معذور، فإن الصلاة لا تصح ولو صلى 1000 مرة لم تقبل منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وتأخير الصلاة عن وقتها ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه من تعدي حدود الله، والمتعدي لحدود الله عاصي، والعاصي عمله مردود غير مقبول. فإذا قال قائل: ألا يقاس، أليس من يؤخر الصلاة عن وقتها لغير عذر يلزم بالقضاء؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها. فإذا كان المعذور يصلي فغير المعذور من باب أولى. فهمتم أو لا؟ مفهوم؟ الآن احنا قلنا مذهب الجمهور على أن من أخرج الصلاة عن وقتها لغير عذر الحكم تصح مطلقا، لكنه يأثم. قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن من أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إنها لا تقبل منه، لا تصح صلاته ولا تقبل منه حتى لو صلى 1000 مرة، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أورد على هذا القول إيراد، وهو: لماذا توجبون على المعذور القضاء؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فالإنسان إذا نام عن الصلاة وأخرجها عن وقتها لعذر شرعي من نوم أو نسيان يصلي، وإذا تعمد لا يصلي. أليس الأنسب أن يكون الأمر بالعكس، بحيث نلزم المتعمد ونسقط عن المعذور تخفيفا؟ فالجواب أن عدم صحة الصلاة أو عدم إيجاب القضاء على غير المعذور ليس من باب التخفيف عنه، فالذي يتعمد إخراج الصلاة عن وقتها لغير عذر لا نطالبه بالقضاء، وعدم مطالبتنا له ليس من باب التخفيف ولكنه من باب التشديد، أي أن فعله هذا أعظم من أن يكفر بفعل الصلاة، أعظم من يكفر بفعل الصلاة. نظير ذلك قتل العمد، هل فيه كفارة؟ سألكم، ليس فيه كفارة. طيب قتل الخطأ فيه كفارة، لماذا كان قتل الخطأ فيه كفارة مع أنه خطأ معفو عنه، والعمد ليس فيه كفارة مع أنه أعظم ذنبا وجرما؟ قال العلماء رحمهم الله: إنما أوجب الله عز وجل الكفارة في الخطأ دون العمد لأن العمد أعظم من أن تكفر الكفارة، ولذلك قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. في العمد: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هو ذنب عظيم. إذن عدم إيجاب القضاء على غير المعذور ليس تخفيفا وإنما تثقيلا في الواقع، تثقيلا. طيب يقول المؤلف رحمه الله: فوقت الظهر، وقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب، حتى يتساوى إيش؟ منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. فوقت الظهر، بدأ المؤلف رحمه الله بالظهر، بدأ في الأوقات، بدأ بصلاة الظهر لأن الله عز وجل بدأ بها في قوله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فبدأ بالظهر. وأيضا فإن جبريل عليه السلام حين أما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالظهر، بدأ بالظهر. إذن بدأت المؤلف بصلاة الظهر لهذين السببين: أولا أن الله عز وجل بدأ بها، أبدأ بما بدأ الله به، وجبريل حين أما النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بصلاة الظهر. ومن العلماء رحمهم الله من بدأ بصلاة الفجر، يعني حين عدد المواقيت قال: فوقت الفجر، بدأ بالفجر. لماذا؟ نقول لثلاثة أسباب: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها في بعض الأحاديث، بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بذكر صلاة الفجر. وثانيا أن صلاة الفجر هي أول صلاة نهارية. وثالثا أن بالبداءة بها يتحقق كون صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، يتحقق أن العصر هي الوسطى، الفجر ظهر عصر مغرب عشاء تكون هي الوسطى. لو بدأنا بالظهر لا تكون وسطى، تكون وسطى هي المغرب. إذن لهذه الأسباب الثلاثة بدأ بعض العلماء رحمه الله بصلاة الفجر. قال فوقت الظهر الظهر سمي ظهرا من الظهور، سمي ظهرا من الظهور. يقول من الزوال، من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، من زوال الشمس. وذلك أن الشمس إذا طلعت، الشمس إذا طلعت ارتفع لكل ظل شاخص، فلا يزال هذا الشاخص يرتفع شيئا فشيئا حتى ماذا؟ حتى يقل، يرتفع ويزيد ويزيد حتى تنتصب الشمس، يعني تكون في كبد السماء، كبد السماء. هذا هو قائم الظهيرة، إذا حصل كذا حصل هذا الانتصاب هو قائم الظهيرة، وهذا الوقت منهي عن الصلاة فيه. في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقبر، أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب. إذا زالت الشمس قليلا إلى جهة الغرب، جهة الغرب وحصل ظل، فهذا هو الزوال، الزوال. إذن تقول كيفية دخول وقت صلاة الظهر أن الشمس إذا طلعت تطلع من المشرق يرتفع لكل ظل شاخص، لا يزال هذا الظل يرتفع شيئا فشيئا حتى تتعامد الشمس تكون عمودية. هذا هو قائم الظهيرة. إذا تحركت أدنى حركة لجهة الغرب حصل في الزوال. ولذلك قدر بعضهم مقدار هذا، أعني مقدار تحرك الشمس من تعامدها إلى الفي إلى أن يكون فيئا، قال بمقدار قراءة الفاتحة، بمقدار قراءة الفاتحة. يقول سوى ظل الزوال فإن ظل الزوال لا يحتسب. طيب هذا وقت صلاة الظهر، والسنة تعجيلها، السنة تعجيل صلاة الظهر إلا في شدة الحر، فالسنة الإبراد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيه جهنم، من فيه جهنم. إذن السنة في صلاة الظهر أن تصلى في أول الوقت إلا في شدة الحر. ولذلك نقول جميع الصلوات يسن تعجيلها، انتبهوا يا أخوان، جميع الصلوات يسن تعجيلها، يعني المبادرة بها في أول الوقت، إلا الظهر عند اشتداد الحر، وإلا العشاء مطلقا. الأفضل في صلاة العشاء التأخير مطلقا، يعني صيفا وشتاء، أما الظهر فالأفضل تأخيرها، فالأفضل تعجيلها إلا في شدة الحر. قال ويليه المختار للعصر، يليه، علم من قوله يليه أن وقت العصر متصل بوقت الظهر وهو كذلك، فمن حين أن يخرج وقت الظهر يدخل العصر. ولهذا قال الله عز وجل في الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فهذا دليل على أن هذه الأوقات الأربعة متصلة، ظهر يخرج الظهر يدخل العصر، يخرج العصر يدخل المغرب، يخرج المغرب يدخل العشاء. قال وقرآن الفجر لأن الفجر منفصل عما قبله وعما بعده، فليس متصلا بما قبله وليس متصلا بما بعده. قال وينيه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. نعم هذا وقت العصر من حين أن يخرج وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، هذا هو الوقت المختار. وعبر بعضهم قال إلى اصفرار الشمس، إلى أن تصفر الشمس. والضرورة إلى الغروب. إذن العصر له وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر ما لم تصفر الشمس. واصفرارها قريب من أن يكون ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال. ووقت والضرورة إلى غروبها، الضرورة إلى الغروب. إذن العصر لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. فوقت الاختيار إلى اصفرار الشمس، والضرورة إلى الغروب. فلا يجوز أن تؤخر العصر إلى وقت إلى ما بعد وقت الاختيار إلا لضرورة، إذا دعت الضرورة إلى ذلك فلا بأس، كما لو نام نسي حصل انشغال بقتال أو نحو ذلك فلا حرج في التأخير. فإذا قال قائل: هل من ضابط لمعرفة اصفرار الشمس؟ فنقول: نعم، هناك ضابط تقريبي، وهو أن تنصف ما بين دخول الوقت وقت العصر إلى غروبها، فهو تقريبا اصفرار الشمس، يعني اصفرار الشمس تقريبا منتصف العصر، منتصف العصر. فإذا قدرنا مثلا أن العصر يدخل الساعة في وقتنا الحاضر الساعة 3:30، والمغرب 6:35، كم الفرق؟ 3 ساعات تقريبا. بعد ساعة ونصف من دخول الوقت يكون الاصفرار، يكون الاصفرار، يعني الساعة كم؟ 5:00، الساعة 5:00 تقريبا. قال: والضرورة إلى الغروب، إلى الغروب. ويليه المغرب، يليه المغرب. قال: وقلم في يليه المغرب دليل على أن وقت العصر متصل بوقت المغرب. قال: ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ودخل وقت العشاء، هذا وقت المغرب. والأفضل كما تقدم تعجيلها، وكذلك العصر الأفضل تعجيلها، إلا أن الفقهاء رحمه الله استثنوا من التعجيل للمغرب ليلة جمع، ليلة جمع لمن قصدها محرما ولم يوافها وقت الغروب، وكان ممن يباح له الجمع، فإنه يؤخر ليجمع المغرب مع العشاء. إذا صلاة المغرب الأفضل أن تعجل وأن يبادر بها كبقية الصلوات، إلا ليلة جمع، ليلة المزدلفة، فالسنة إيش؟ أن تؤخر، أن تؤخر، أن تؤخر، إلا لمن تؤخر بشرط أن يقصدها محرما وأن لا يوافيها وقت الغروب، وأن يكون ممن يباح له الجمع. فشروط التأخير 4: الشرط الأول أن يقصدها، فإن لم يقصد المزدلفة فلا يؤخر. مثاله: رجل غربت الشمس يوم عرفة، ولكنه رغب أن يبقى في عرفة، يفرض أنه مطوف، ذهبت البساط، قال: أنا بجلس جمع الأغراض وما شبه ذلك، فهل له أن يؤخر؟ فهل يؤخر أو يصلي؟ نقول: يصلي، لأنه لم يقصد ماذا؟ المزدلفة. ثانيا محرما، فإن كان غير محرم وإنما هو مرافق للحجاج فهل يؤخر؟ نقول لا، يصلي في الوقت. طيب إن لم يوافها وقت الغروب، فإن وافها وقت الغروب يعني بأن وصل إلى المزدلفة وقت غروب الشمس أو عند غروب الشمس فلا يؤخر، بل الأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. الشرط الرابع أن يكون ممن يباح له الجمع، وهذا فيه خلاف، وإنما اشترطوا ممن يباح له الجمع يعني ليخرجوا أهل مكة ونحوهم، لأن خروج أهل مكة على المذهب لعرفة ومزدلفة ليس سفرا ولا يترخص برخص السفر. إذن خلاصة الآن أن الأفضل في صلاة المغرب أن تعجل وأن يبادر بها وأن تصلى في أول الوقت إلا ليلة المزدلفة يعني ليلة الجمع، بشروط أربعة. يعني تأخير المغرب ليلة المزدلفة له أربعة شروط. الشرط الأول أن يقصدها، فإن لم يقصدها بل أراد البقاء في عرفة قال لن أذهب الآن، مزدلفة زحمة، خل أجلس إذا إن شاء الله تعالى الساعة العاشرة خف الطريق ذهبت، أو يعلم من نفسه أن الطرقات لن تنفتح إلا بعد ساعتين أو ثلاث وقال أجلس، فهذا يصلي المغرب في وقتها ولا يؤخر. الشرط الثاني أن يكون محرما، فإن كان غير محرم بأن كان مرافقا للحجاج فيصلي في وقتها. الشرط الثالث أن لا يوافيها وقت الغروب، فإن وافها وقت الغروب بمعنى أنه دفع من عرفة إلى مزدلفة ووصل إلى المزدلفة وقت الغروب يعني وقت المغرب لم يخرج المغرب بعد نصف ساعة من دخول الوقت، فالأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها لفعل ابن مسعود رضي الله عنه. والشرط الرابع الذي فيه اختلاف أن يكون ممن يباح له الجمع. طيب يقول رحمه الله ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثاني. فاستفدنا من قول المؤلف رحمه الله ويليه المختار للعشاء والضرورة أن للعشاء وقتين، وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول الأول، والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني يعني منه إلى من منتصف الليل أو من ثلث الليل الأول إلى طلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الفجر الثاني. ولكن هذا القول مرجوح أعني أن للعشاء وقتين، والصواب أن العشاء ليس له سوى وقت واحد، وأن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء إلى منتصف الليل، ولقوله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وغسق الليل شدة الظلمة، وأشد ظلمة في الليل عند منتصفه. وعليه فوقت العشاء إلى منتصف الليل، ما بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني فليس وقتا لصلاة العشاء، ليس وقتا لصلاة العشاء. ولذلك تأمل أن الله عز وجل بحكمته ورحمته بعباده لأجل أن يكون العبد على صلة بربه في جميع أوقاته، لما لم يكن ما بين منتصف الليل وطلوع الفجر وقتا للصلاة شرعت صلاة الليل وقيام الليل، ولما لم يكن ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقتا للصلاة المفروضة شرعت صلاة الضحى لأجل أن يكون العبد على صلة بربه. قال ويليه الفجر إلى الشروق يعني طلوع الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. إذن وقت الفجر وقت الفجر إلى ماذا؟ من طلوع الفجر، والمراد من طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجرا، فجر صادق وفجر كاذب. والذي تتعلق به الأحكام هو الفجر الصادق الذي يعقبه نور وضياء، بخلاف الفجر الكاذب فإنه لا يعتبر في الأحكام، وهو الذي يعقبه ظلمة ظلمة. قال وإليه الفجر إلى الشروق، إلى الشروق يعني شروق الشمس أي طلوعها، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. خلاصة الآن أن الصلوات الخمس، الصلوات الخمس الذي له أولا الذي له وقت اختيار وضرورة على ما مشى عليه المؤلف وقتان، العصر والعشاء. فالعصر وقت الاختيار إلى اصفرار الشمس والضرورة إلى الغروب، والعشاء وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول والضرورة إلى طلوع فجر ثاني. والصواب أن وقت الاختيار والضرورة خاص بالعصر فقط. ثانيا، جميع الصلوات يسن تعجيلها، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، الأصل التعجيل، يسن تعجيل جميع الصلوات إلا الظهر عند اشتداد الحر، وإلا العشاء مطلقا، العشاء مطلقا. هذا خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها ولا يصلي إلى آخره. نعم، تدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، فمتى أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الوقت. إذن الوقت يدرك بماذا؟ بتكبيرة الإحرام. فمن كبر للإحرام قبل خروج الوقت ولو بلحظة فقد أدرك الوقت، أدرك الوقت. ما الدليل؟ قالوا الدليل هو تعليل أنه أدرك جزءا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل، لأن الجميع لا يتبعض. فمن أدرك جزءا من الوقت فهو كمن أدرك الوقت، لأن إدراك الجزء كإدراك الكل. وهكذا جميع الإدراكات، على المشهور من مذهب الإمام أحمد، جميع الإدراكات تدرك بتكبيرة الإحرام في وقتها. يعني الحكم معلق بجميع، الحكم معلق بتكبيرة الإحرام في جميع الإدراكات، في جميع الإدراكات إلا إدراكا واحدا وهو الجمعة. فقالوا الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، إلا بإدراك ركعة. وإلا الجماعة، جماعة يقولون تدرك، من كبر قبل سلام الإمام الثاني لحق الجماعة، من أدرك مقدار تكبيرة الإحرام أدرك الوقت. لو أنها حاض، لو أن المرأة حاضت بعد دخول الوقت بتكبيرة الإحرام إيش يجب عليها؟ القضاء. ولو طهرت قبل خروج الوقت في وقت يتسع لتكبيرة الإحرام وجب عليها القضاء. إذن جميع الإدراكات على المشهور مذهب الإمام أحمد معلقة بتكبيرة الإحرام إلا إدراكا واحدا وهو الجمعة. فالجمعة جماعتها، جماعتها لا تدرك إلا بإدراك، بإدراك ركعة، بإدراك ركعة. ولكن الصواب أن جميع الإدراكات معلقة معلقة بإدراك الركوع، أو وإن شئت فقل الركعة، بإدراك الركعة. جميع الإدراكات معلقة بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وفي رواية من أدرك سجدة بدل الركعة. وهذا دليل على أن المراد أن يدرك الركعة بسجدتيها، إدراك الركعة بسجدتيها. وهذا القول هو الصحيح لأن النص الصريح يدل عليه. فعليه نقول من أدرك مقدار ركعة من الوقت أدرك الوقت، ومن أدرك دون ذلك لم يدرك الوقت، لم يدرك الوقت. إذن جميع الإدراكات تتعلق بماذا؟ بإدراك الركوع، بإدراك الركوع، والمراد إدراك ركعة كاملة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، والرواية العامة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وعليه فجميع الإدراكات تتعلق بماذا؟ بإدراك ركعة. بناء على هذا، لو أن المرأة حاضت بعد دخول الوقت بلحظة، يعني بخمس ثواني، عشر ثواني، يعني يؤذن 12، عندنا ساعة مضبوط، ساعة بيقبل مثل هذه تقول مؤخر ولا شيء، 12 مثلا ونصف دقيقة ثم حاضت، على المذهب يجب عليها القضاء لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام، وعلى القول الثاني لا يجب لأنها لم تدرك مقدار ركعة. طيب العكس أيضا، إذا كان الوقت بقي على خروج الوقت نصف دقيقة وطهرت، يجب عليها القضاء، وعلى القول بأن الإدراك يتعلق بركعة لا يجب عليها القضاء. يقول: لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها. نعم، يحرم تأخير الصلاة، بل تأخيرها كبيرة من كبائر الذنوب وتعدي لحدود الله عز وجل، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: تأخيرها إلى وقت لا يسعها، يعني بحيث لا يبقى من الوقت بمقدار الفعل. فإذا قدرنا مثلا أنه يحتاج إلى عشر دقائق ليصلي، فلا يجوز أن يؤخر إلى أن يبقى خمس دقائق، لأن معنى ذلك أنه يخرج بعضها خارج الوقت من غير عذر. ولا يقول: أنا أدركت ركعة، أدركت ركعة، يعني ليس معنى قولنا أن من أدرك ركعة أدرك الصلاة أنه يجوز أن يؤخر إلى أن يبقى ركعة فيصلي الظهر مثلا ركعة في الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت، لا، ما يقول أحد. لكن إذا كان معذورا فهو إدراك. فيقول المؤلف رحمه الله: إلى وقت لا يسعها، لا يجوز أن يؤخرها حتى يتضايق الوقت، فكل صلاة مفروضة لا يجوز الإنسان أن يؤخرها حتى يتضايق وقتها، اللهم إلا إذا كان معذورا. طيب لو أراد أن يتنفل في هذه الحال يجوز؟ لا، ما يجوز، يحرم النفل. يعني لو بقي على خروج الوقت مقدار الفعل، بقي عشر دقائق، قال: أنا سوف أتنفل، نقول: تنفلك حرام ولا تنعقد الصلاة، لأن هذا الوقت تعين لأي شيء؟ تعين الفريضة. نظيره من عليه قضاء من رمضان وهو اليوم في اليوم 25 من شعبان أو 24 من شعبان، قال: أنا أريد أن أصوم أيام البيض ما صمت، أو اليوم الاثنين أصوم الاثنين والخميس، نقول: لا يجوز، لأن الوقت الآن تعين لأي شيء؟ تعين لرمضان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.